تفسير الآية 124 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. أي هذا بيان لصورة من صور مكرهم ومراوغتهم، أي وإذا وصلتهم، أي وصلت إلى المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين ومن يتشبه بهم، آية أي دلالة ومعجزة، والتي قد تكون دلالات ومعجزات في الكون حول الناس لا يقدر على خلقها أحد غيره سبحانه، تدل على وجوده وكمال قدرته وعلمه واستحقاقه وحده للعبادة أي للطاعة بلا أي شريك، أو آيات في كتب تتلى عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، وآخرها القرآن العظيم، أو معجزات على يد الرسل لتأكيد صدقهم، وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، بدلا أن يؤمنوا بها كما آمن كل عاقل منصف عادل، لأنها وافقت عقله وفطرته، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. قال بعضهم بكل تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء ومراوغة حتى لا يؤمنوا، وبما يدل على إصرارهم التام على عدم إيمانهم واستمرارهم وإصرارهم على ما هم فيه، لن نؤمن أي لن نصدق أبدا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ونعمل بأخلاق الإسلام إلا أن نعطى مثل ما أعطي رسل الله، أي يوحى إلينا ويأتينا من الآيات والرسالات والمعجزات مثل رسل الله الكرام. قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي هذا رد حاسم من الله تعالى يخرس ألسنة أمثال هؤلاء، وقد يوقظ بعضهم إذا أحسن استخدام عقله ليستفيق ويعود له وللإسلام ليسعد في الدارين قبل أن ينزل به ما يناسب من عذاب فيهما. وهذا الرد هو أن الله أعلم وحده بالقطع منهم ومن كل أحد، ولا يقارن حتما الخالق وعلمه بخلقه وعلمهم أين يضع ويجعل رسالته لخلقه، أي ما يرسله لهم من خلال رسله الكرام من تشريعات تصلحهم وتكملهم وتسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، فهو تعالى يختار لها بكمال علمه وحكمته من يستحقها من البشر ويقوم بها، فهو الأعلم بأفضل خلقه حيث سيضع عندهم أمانته الإسلام ليقوموا بتوصيلها على أكمل وجه ويبذلوا في ذلك ما استطاعوا، فهو قد اختارهم لعلمه التام بحسن أخلاقهم وكمالها. ولا يمكن قطعا أن يكون رسول من أمثال هؤلاء المكذبين المسيئين. فلا تهتم يا رسولنا الكريم، ولا تهتم يا أيها المسلمون بأمثالهم ومكرهم ومكائدهم، واستمروا في عملكم بأخلاق إسلامكم ودعوتكم له والدفاع عنه، فالله معكم معينكم وحافظكم وناصركم ومسعدكم. قوله تعالى: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، أي سينال حتما بالتأكيد الذين أجرموا، أي الذين يرتكبون الجرائم بأنواعها المختلفة، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. صغار أي صغر أي ذل وهوان يكسر إجرامهم واستكبارهم وعنادهم واستهزاءهم وتطاولهم عند الله، أي من عنده، ثابت لهم عنده في حكمه فيهم، محقق الحدوث حتما سينزله عليهم في التوقيت المناسب في الدنيا وعنده في الآخرة، إضافة إلى أنهم سيصيبهم كذلك بالقطع كل عذاب شديد أي عظيم مؤلم لا يوصف على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم في دنياهم، أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين، ثم في أخراهم سيكون لهم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. قوله تعالى: بما كانوا يمكرون، أي كل ذلك بسبب وفي مقابل وجزاء ما كانوا في دنياهم يمكرونه، أي يدبرونه من مكائد وجرائم وأضرار لإيذاء الناس والإسلام والمسلمين. والمكر هو التدبير في خفاء لإنزال سوء ما بالممكور به قوليا وفعليا.